في كل خطوة بنمشيها حكايات عن ناسنا وأهالينا، عن ماضي وحاضر يرويها، في طريقنا رسائل نحكيها على موجات صوت العرب من القاهرة. رسائل الطريق، رسائل الطريق، رسائل الطريق، مع طارق سلطان. إخراج حاتم العجم. أحبائي وأعزائي من مستمعي الإذاعة ومحبيها، معكم العائش على الهامش الشاعر ياسر قطامش. عندي ليكو عدة رسائل سريعة على طريقة رسائل الـSMS. الرسالة الأولى عن الناس والحياة اللي تعلمت منهم حكمة مهمة جدا، لخصها العبقري نجيب الريحاني في بيت شعر حلمنتيشي قاله لشرفنطح في فيلم أبو حلموس. بيقول إيه بيت الشعر؟ ومن لم يكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيه والزمان ترلالي. يعني باختصار الناس اللي قابلتهم على مدار عمري وما وقفوش معايا في وقت شدتي، والزمان شرم برم يعني شر مبرم، ما لهمش أي لازمة أو قيمة في الحياة في حياتي لما الزمان تراءى لي أو ابتسم لي وأنعم علي بالغنى والهناء والسعادة والرخاء. الرسالة التانية عن التميز، بمعنى إنه مش مهم أنت بتعمل إيه أو بتشتغل في إيه، المهم إنك تكون متميز، وده اللي ربنا أنعم بيه عليا لما تميزت في كتابة الشعر الفكاهي الحلمنتيشي وأصبح لي بصمة واضحة، وده اللي خلاني أقول سألت عن مثلي فقالوا مفيشي، سألت عن مثلي فقالوا مفيشي من شاعر حمش وحلمنتيشي. حاول تكون متميز حتى ولو قالوا عليك حلمنتيشي زي. الرسالة التالتة عن الغربة، الغربة التي أشعر بها رغم كثرة معارفي ورغم كثرة المحيطين بي. هتتعجبوا لما تعرفوا ان الغربة اللي بشعر بيها سببها هو وسائل التواصل الاجتماعي. في الحقيقة ان ده اسم على غير مسمى، لانها في رأيي وسائل التباعد الاجتماعي. ليه؟ لان هذه الوسائل جعلت الناس في جزر منعزلة، وكل واحد صنع لنفسه عالم عايش فيه وانقطع عن التزاور والتواصل بحجة انه بيشوفك على الفيس وبيكلمك على الموبايل. لهذا فاني افضل شكسبيرا، افضل شكسبيرا وعصر هاملت، واكره عصر محمول وتبلت، وصرت اعيش في زمني غريبا كأني عجة او بيض املت. الرسالة الاخيرة عن الحب، الحب اللي لخصه عمنا وأستاذنا كتاج راسنا بيرم التونسي في كلمتين غنتهم الست أم كلثوم. الحب كده وصال ودلال ورضا وخصام، أهو من دا ودا الحب كده مش عاوزة كلام. أنا بقى شايف من خبرتي في الحياة إن لعبة الحب بين الحبيب والمحب زي لعبة توم وجيري القط والفار. حبيبة قلبي لا تفتري فإني محب وقلبي طري، كفاك مقالب لا تخسريني وإن كنت توما فإني جري. وكان معكم الفقير لله راجي عفو مولاه العائش على الهامش الشاعر ياسر قطامش. رسائل الطريق مع طارق سلطان. إخراج حاتم العجمي.